وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن، والتمسك بشريعته في المنشط والمكره، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها الناس، لقد جعل الله سبحانه أصل البشرية زوجين اثنين، ذكرا وأنثى، لا يستقل أحدهما بنفسه دون الآخر، وإلا لانقطع النسل وبتر العقب. ولذا فقد ذكر الله هذه النعمة في معرض الامتنان على خلقه، فقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إنها المرأة التي هي سكن الزوج والأسرة واستقرارهما. ناهيكم عن كونها نصف المجتمع ثم هي تلد النصف الآخر، فكأنها بذلك مجتمع بأكمله. إن الحديث عن المرأة عباد الله حديث ذو شجون لا غنى للمجتمع المسلم المعاصر عنه، وهو في الوقت نفسه حديث محفوف بالمخاطر وعرضة للزلل والانزلاق جراء الأهواء والقوة البيئية المؤثرة والهجوم الكاسح والاختلاف الموضوعي تجاهها بنوعين، أعني اختلاف التنوع واختلاف التضاد. إنه لمن الغبن حقا أن نحصر الحديث عن قضية المرأة من كافة جوانبها في اقتضاب وعجالة كمثل هذه الخطبة القصيرة ونحوها، غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن القلادة والسوار يكفي منهما ما أحاط بالعنق والمعصم. نقول ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه قضية المرأة الشغل الشاغل للكثيرين، والهاجس الأول في الوقت الذي تشهد فيه الأمة صنوفا من الظلم والقهر والبطالة والفقر والانحراف والتضليل وتسلط الأعداء من الداخل والخارج، ولا نجد لها أطروحات في الواقع المرئي والمسموع والمقروء إلا ما رحم ربي. ومع ذلك كله فإننا نقول لكل من يسهم في مناقشة قضية المرأة أن يلحظ المحاور الآتية في طريقه لئلا تزل به القدم ويقع في أتون البخس والتطفيف وخلق ما لم يأذن به الله وما لم يأتي به الأولون من سلف هذه الأمة. أما المحور الأول فإنه يتمثل في الاعتقاد الجازم بأن المصدر الوحيد في تحديد هوية الجنسين الذكر والأنثى وتحديد معايير كل واحد منهما وبيان أوجه الاشتراك والاختلاف بينهما في باب الخلقة وباب التكليف، أن ذلك كله يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لآراء الرجال وأهوائهم. كما أن الاعتراض على أي شيء من ذلكم إنما هو اعتراض على واضع الشريعة، وهو القائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا اعتبار إذن لانقلاب المقاييس الشرعية في أسماء الأشياء والتي تورث المهازل العجيبة حينما تنقلب المعاني رأسا على عقب، كتسمية حياء المرأة وحشمتها وحجابها كبتا لا مسوغ له وموروثا تقليديا عفى عليه الزمن. والمحور الثاني عباد الله أن يقف كل ناصح ومخلص وغيور على أمة الإسلام في وجه كل صاحب قلم يريد أن يعبث بمقومات الأمة أو يجعلها علكا ملتصقا في أحذية عباد الشهوة أو من الذين كرهوا ما نزل الله، أو يسعى بقلمه إلى خرق سفينة الأمة الماخرة ممن يلوكون بألسنتهم ويسطرون بأقلامهم أنه لا سبيل لنا إلى أي تقدم في العلم والصناعة والحضارة إلا من خلال خوض غمار تجارب الغرب، إلا من خلال خوض غمار تجارب الغرب في رسومهم وفي جاجهم تجاه المرأة. والحق الأبلج في هذا الإطار هو أن الدول الراعية لمناهج التحرر للمرأة في دول غير مسلمة أو دول تنحى منحاها، نجد أن تلك الدول رغم طنطنتها وبهرجتها فيما تزعم من حرية للمرأة أنها لم تبلغ بها مبلغا يكافئ الدعاية المبذولة في تحريرها، بل إننا لا نجد لها في حقائبهم الوزارية إلا النزر اليسير، ولا في البرلمانات والنيابات إلا امرأة أو امرأتين، ما يؤكد أن ذلك ما هو إلا مجرد رمز يقنعون به السذج بأن المرأة بلغت شأوا عظيما عندهم. والأعجب من ذلك عباد الله أن بعض تلك الدول العظمى الراعية لتحرير المرأة ينص دستورها على ألا تتولى المرأة منصب رئاسة الدولة، فهل بعد هذا تصبح تلك الدول مثالا يشنشن حوله أدعياء تحرير المرأة؟ ولا غرو عباد الله، فلعل تلك الدول الكافرة كانوا أفهم لمغزى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض دعاة تحرير المرأة من المسلمين، وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة كافرة نصبت امرأة عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري في صحيحه. وفي لفظ عند أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. والواقع المشاهد عباد الله أن غاية ما حققته تلك الدول لتحرير المرأة أن جعلتها سلعة ممتهنة في دور البغي والفحش، أو صورا مبتذلة في ثنايا مقطوعات غنائية، أو أجسادا للإغراء في ترويج السلع ونحوها عبر الدعايات التي لا تروج إلا من خلال جسد المرأة. والمحور الثالث عباد الله يتمثل في أن إطلاق اسم الحرية والتحرر في كل قضية للمرأة إنما هو مطية يركبها جهلة مغرورون أو مغرضون مشوشون لإحداث ثغرة في التكامل الاجتماعي لدى الدولة المسلمة، وإنما تقذف القنابل الموقوتة من هذه النافذة، بل هذا هو الباب الذي تطل منه تفاحة الشيطان، لأن اسم الحرية له وقع سحري في غرور عامة الناس لا سيما المراهقين والمراهقات. وإن تعجبوا عباد الله فعجب تلك المراحل الثلاث التي يسطرها ويقررها أدعياء تحرير المرأة وانتشالها من سجنها النفسي المتمثل في التمسك بالشريعة زعموا. فالمرحلة الأولى عندهم هي تقرير أنهم مكلفون فحص كل ما يعترضنا من مشاكل في الوسط الإسلامي، فلا يقبلون أي فكرة إلا بعد أن يسمح لها العقل بالمرور، وحجتهم في ذلك الفارق العلمي والثقافي بينهم وبين رجل الشارع البسيط. يلي ذلك المرحلة الثانية، وهي أنهم بأطروحاتهم تلك يدعون أنهم مخلصون مشفقون على واقع الأمة طالبون للحق والعلم، ولكنهم يؤكدون أن العلم إنما هو نتيجة الحرية، فما لم يتحرروا من كل فكرة سابقة لم يسعهم الحصول على المراد المطلوب. ثم تأتي الداهية في المرحلة الثالثة التي يقررون من خلالها أن كل شيء ينبغي أن يخضع للبحث الحر، وكلمة كل شيء لا تستثني شيئا عندهم، حتى عقائدنا وتعاليمنا وموروثات الفضيلة عندنا. ومما لا شك فيه أن هذه المراحل فيها من البروق المغرية للسذج ما يكفي لإلقاء بذور الشك في كل شيء، فضلا عن قضية المرأة ذاتها، وأن لمثل هؤلاء الأغرار من المجتمعات المسلمة أن يدركوا بأن ذلك إنما هو كستار الدخان الذي يطلقه المحاربون عادة لتغطية الزحف، الذي يطلقه المحاربون عادة لتغطية الزحف. أما المحور الرابع فإنه ما مس مجتمع قط قضية المرأة وعبث بها وبمقوماتها وشكك في الأطر الشرعية التي وضعت كسياج حماية لها والمهام التي امتازت بها عن الرجل وامتاز الرجل بها عنها، إلا أوقعهم الله في شر مما فروا منه وجروا على أنفسهم من الويلات والشرور ما لم يكونوا على حذر منه. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم في صحيحه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وليس غريبا عنا عباد الله ما كشفه التاريخ لنا عن معركة ذي قارن المشهورة، وقد كانت من أشد حروب الجاهلية، حيث نشبت بسبب امرأة أرادها كسرى وأباها النعمان عليها. ومثل ذلك أيضا التآمر الذي وقع من قبل يهود على نزع حجاب المرأة المسلمة وكشف سوءتها في سوق بني قينقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الخامس عباد الله هو أن الشريعة الإسلامية في الحقيقة لا ترضى بمسلك الغلو في النظرة للمرأة، بحيث تحتقر وتمتهن وتهمش عن واقع الحياة، ولا هي في الوقت نفسه ترضى بمسلك التحرر والانزلاق، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالأمة كذلك ينبغي ألا تسمع للمتشائمين المتنطعين، وألا تتابع المتهورين العابثين، إذ الأمة ليست محل تأثير الغلاة في كبت حق المرأة وما يجلبونه ضدها من مبررات، وإن خلطوها بأحاديث موضوعة مكذوبة كإرادهم حديث طاعة المرأة ندامة، وهو حديث موضوع مكذوب. كما أن الأمة أيضا ليست محل تأثير المفرطين الزاجين بالمرأة خارج السياج، وإن أجلبوا على باطنهم بالمبررات المغشوشة والأحاديث المكذوبة أيضا، كحديث خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، يعنون بذلك عائشة رضي الله عنها، وهو حديث موضوع مكذوب أيضا. والحق في ذلك كله هو الوسط الذي هو العدل والخيار والإنصاف، فما دل عليه الدليل الشرعي فهو الحق، وإن لم يتبعه إلا شخص واحد، وما خالف الدليل الشرعي فهو الباطل وإن اتبعه جمهور الناس. وإنه لمن الغلط الفاحش والمفهوم المقلوب أن يدعي بعض الناس إمكانية جمع الفرقاء والمختلفين في قضية المرأة، فيريدون أن يوفقوا بين الداعين إلى الحجاب الشرعي المتكامل والداعين إلى سفور المرأة وتبرجها من خلال تنصيف الحجاب وتنصيف الحشمة وتنصيف الحياء، فيصيرون بذلك مذبذبين بين هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن ثمة محورا سادسا يخص قضية المرأة، وهو أن وظيفتها في الحياة والمجتمع ليست مبنية على عقد استرقاق ولا ارتفاق لجسدها، بل المرأة لها حق في المجتمع والأسرة، إذ لها حق أن تحضر المساجد في غير فتنة، وأن ترفع عنها الأمية، وأن يكون لها قصب في النصح والتوجيه والتربية والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن حقها أيضا أن تسعى إلى الأفضل عند توفر فرص العمل الملائم لوضعها خلقيا وشرعيا في ميدان العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الخير. فالأمة المسلمة بحاجة ماسة إلى المربية المسلمة والمعلمة المسلمة والممرضة المسلمة والطبيبة المسلمة والكاتبة المسلمة، والمرأة ذاتها بحاجة ماسة إلى أن تملأ رأسها بالعلم والمعرفة الصالحة، لا أن تعري رأسها وجسدها وتتجهم لدينها. ووظيفة المرأة في المجتمع ستبقى خطيرة وحساسة لا تقبل التفريط فيها ولا التجارب المرة عليها، كما أن المجتمع كله مطالب بصيانة الأعراض ومنع أي عبث بها. والأمة الموفقة هي التي تستطيع أن تلائم بين هذه الأهداف النبيلة للمرأة وبين احتياجات المجتمع في ظل حمايتها وصيانتها، فلا هي تضعها في قفص الاتهام ولا تطلقها لتكون مصيدة للآثام والبغي، ولا تجور على غيرة الرجل وتمتهن حقوق الله. وأما آخر المحاور عباد الله فهو ما ينبغي إيضاحه، بأن دعوة التساوي بين الجنسين الذكر والأنثى من جميع الوجوه إنما هي كمثل دعوة إمكانية العقد بين شعيرتين، فالمسلم الحق ينبغي ألا يشك في أن الله جل وعلا اختص كل جنس بخصائص امتاز بها عن الآخر، وزاد الرجال على النساء درجة، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فجعل الله التفضيل للرجال بالنبوة والإمامة العظمى والقضاء وإمامة الصلاة والجهاد في سبيل الله وتزويج الرجل نفسه دون ولي والطلاق بيد الرجل، وأنه يأخذ ضعفها في الميراث في كثير من الحالات، وأن الولد ينسب لأبيه، وأنه يتزوج 4 من النساء ويتسرى بالجواري، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادته، وغير ذلك كثير. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. يقول القرطبي رحمه الله: ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه. غير أن هذا الاختصاص والتفضيل عباد الله لا يعني ازدراء المرأة ولا إقامة العنصرية ضدها، ولا يعني ذلك بداهة أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، فإن القاعدة المقررة أن تفضيل الشيء لا يلزم منه إهانة المفضول أو سقوطه، فالقرآن كله كلام الله. ومع ذلك صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، والأنبياء والرسل يفضل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولا يعني ذلك البتة انتقاص المفضول من الآيات والأنبياء والرسل. وبعد عباد الله، فإننا مع هذا التفضيل المذكور آنفا لنؤكد بالدليل الشرعي أن النساء شقائق الرجال، وأنهن والرجال في العقائد والأخلاق سواء، وأنهم سواء في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل تعاليم الإسلام سلبا وإيجابا، كما أن الزعم